وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة، وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وفي رواية: إنما المسكين الذي يتعفف، اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا، يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة، كلها بمعنى واحد. قال ابن حجر: لم يرد إخراجه من أسباب المسكنة كلها، وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحيي أن يسأل ولا يفطن له. وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. وأخرج الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي في السنن والبغوي بسند صحيح عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها فرفع فيهما، وفي رواية فينا البصر، وخفضه فرآهما، وفي رواية فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. باب زكاة الفطر. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى من المسلمين، فعدل الناس به نصف صاع من بر. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة. قال مالك: كان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 3. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. الأقط هو جبن اللبن المستخرج زبده، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل وهو ربع الصاع، والمدان نصف الصاع، وسمراء الشام حنطة الشام. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وأحمد وموافقوهم في جواز نصف صاع حنطة، والجمهور على أن الواجب صاع من حنطة أو غيرها، وحجتهم هذا الحديث، ويجيبون عن قول معاوية بأنه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم أولى من بعض، فنرجع إلى دليل آخر، وقد وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها، فوجب اعتماده. فقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عند أحد ممن حضره مع كثرتهم في تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكره كما جرى لهم في غير هذه القصة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور